جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. هل يشترط الاعتكاف الصوم؟ ما يعني يظهر لي شيء لأنه شرط وأنه لازم، لأن العشر الأواخر الرسول اعتكف العشر الأواخر العشر شوال، ما جاء أنه صام، ما في شيء يدعى أنه صام. هل يعتكف في العشر الأول من ذي الحجة؟ ما جاء، أقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في اعتكاف العشر العشر الأول من ذي الحجة. المعتكف في المسجد الحرام هل له أن يطوف بالكعبة كلما أراد ذلك؟ له أن يطوف، له أن يطوف بالكعبة. كيف كان صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في العشر الأواخر وهو معتكف في مسجده؟ يعني هو يعني أقول لا يتنافى يعني كونه في مسجده ويذهب يوقظهم، أو أنه يعني كان من البداية يعني عمل هذا العمل وبدأ بالجد والاجتهاد وأخبر أهله، لكن كونه يحيي الليل ويشد المئزر ويجتهد في العبادة ويجتنب النساء ما ينافي كونه يذهب إليهم أو يذهب يوقظهم يعني إذا كانوا نائمين. ما صحة هذا القول أن ليلة القدر تتنقل في جميع البلدان بحسب المطالع؟ تتنقل في جميع البلدان حسب مطالع، لأنه قد يكون عندنا 27 يكون في منطقة أخرى حسب هلال رمضان عندهم ليلة 26. هي في العشر الأواخر من رمضان، لكن كونها تتنقل يعني على حسب يعني اختلاف الرؤى يعني ما أعرف يعني كيف يكون ذلك. ذكر شيئا عن هذا في الشرح، ذكر شيئا من هذا الاختلاف قد يكون يعني في البداية والنهاية، وأما الباقي فالبلدان كلها متفقة. أقول البداية والنهاية، بداية العشر ونهايتها هي التي يكون بينها الاختلاف إذا اختلفت الرؤية. بالنسبة للاستئذان، الضيف يستأذن المضيف في الصوم. السؤال بالعكس، صاحب البيت من كان عنده ضيوف فهل يصوم صوم النافلة أم لابد أن يستأذن ضيوفه، خاصة مثلا إذا كان يريد أن يصوم ستة من شوال ويخشى أن تفوت عليه وعنده ضيوف؟ إذا كان يعني كما هو معلوم الضيوف يعني إذا كانوا متعددين نعم، وأما إذا كانوا ضيوف يعني جاءوا مرة واحدة فالغالب أنهم سينتهون عقب ذات أيام، لكن إذا كان الضيوف يعني يتكررون وأن هذا ضيف يأتي وهذا ضيف، هذا يمكن أن يصير يضيق الشهر ولا يبقى فيه إلا القليل. فإذا كان أنه ضاق فكونه يعني يستأذنهم ويقول لهم أن الأيام اللي راحت أنا ما صمت وسأصوم، هذا طيب، يعني كونه يعني يخبرهم يعني حتى لا يظنوا أنه صائم تطوع يعني لا علاقة له بهذه السنة التي هي ست من شوال. يقول هل للعمرة في ذي القعدة أفضلية لكون عمر الرسول صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة؟ ما نعلم يعني شيء يدل على تخصيص الأفضلية في ذي القعدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما هو معلوم يعني عمرة يعني صارت في ذي القعدة، أولا عمرة الحديبية يعني كان يعني ذهب في ذلك الوقت يعني، وثاني العمرة مع حجه لأنه عمرة حصلت مع الحج للعمرة الأخيرة، وعمرة الجعرانة يعني كانت بعد مجيئه من الطائف